هناك نسبة بين المعلول والعلة، نسبة ضرورية ثابتة. المعنى الثاني للاتفاق، المعنى الثالث، نعم، المعنى الثالث للاتفاق ترتب غاية على شيء من دون ارتباط بين الغاية والعلة، بمعنى أنه لكل فعل غاية ولكن تلك الغاية لا تترتب على هذا الفاعل، هذا يعبر عنه بالاتفاق في العلة الغائية. الاتفاق في العلة الغائية، معنى الاتفاق في العلة الغائية عدم وجود ترتب ونسبة ضرورية بين الغاية وبين الفاعل، فإنه لا توجد نسبة بين الغاية وبين فاعلها. إذا لم يكن كذلك، أي لم تكن هناك نسبة بين الغاية وفاعلها، يعبر عن ذلك المورد بالاتفاق في العلة الغائية. إذن الاتفاق تارة يراد به الاتفاق في العلة الفاعلية، وأخرى يراد بالاتفاق الاتفاق في العلة الغائية. مرادنا من الاتفاق في العلة الفاعلية عدم تحقق تحقق المعلول من دون علة، بينما مرادنا من الاتفاق في العلة الفاعلية في العلة الغائية ألا تكون هناك نسبة بين الغاية وبين علتها الفاعلية. العلانة رضوان الله تعالى عليه لا يركز المطلب حول الاتفاق في العلة الفاعلية، يركز المطلب حول الاتفاق في العلة الغائية، ولهذا عنوان الفاصل في نفي القول بالاتفاق، بمعنى نحن لا نؤمن بأن هناك اتفاقا في العلة الغائية، بل ما معنى لا نؤمن بأن هناك اتفاقا في العلة الغائية؟ يعني لا نؤمن أنه لا توجد رابطة ونسبة ثابتة ضرورية بين الغاية والفاعل، بل نؤمن أن كل فاعل له غاية وأن هذه الغاية تترتب وتستند إلى الفاعل. ولهذا قال في نفي القول بالاتفاق، أي اتفاق؟ الاتفاق في العلة الغائية، ولهذا فسره قال وهو، عندما يفسر الاتفاق، لأن الاتفاق يطلق أيضا على الاتفاق في العلة الفاعلية، قال وهو انتفاء الرابطة، الرابطة بمعنى النسبة، وهذه النسبة ثابتة ضرورية بين ماذا وبين ماذا؟ بين ما يعد غاية للأفعال، يعني بين الغاية وبين العلل الفاعلية التي هي الفواعل. فإذا كان لكل فاعل غاية، هذه الغاية تستند إلى هذا الفاعل، وهذا هو معنى نفي الاتفاق في قبال من يقول بالاتفاق، بمعنى أن هناك فاعل وللفعل غاية ولكن هذه الغاية لا تستند إلى هذا الفاعل، هذا معنى الاتفاق في العلة الغائية. إذا اتضح ذلك نشير إلى منشأ القول بالاتفاق في العلة الغائية. قالوا، خب نقرأ نحن، قال ربما يظن أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هي غير مقصودة لفاعلها. ما معنى غير مقصودة؟ أي لا، ليست مرتبطة به ولا مرتبطة به. ومثلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء فيعثر على كنز، والعثور على الكنز المفروض أنه غاية، ولكنه ليس غاية لحفر البئر مرتبطة بحفر البئر. ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا سعيدا، أو بمن يأوي إلى بيت ليستظل به فينهدم عليه، لاحظ الاستضلال هنا الغاية، فينهدم عليه فيموت، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بحثا شقيا. البحث معنى الحظ، حظ سعيد وحظ شقي. هنا نريد أن نلخص من هذه الأمثلة الإشكال ما هو، أو تكريس وتأكيد القول بالاتفاق في العلة الإسرائيليين. العثور على الكان غاية مترتبة على الحفر، لأنه إذا حفر وصل إلى الكنز، إذا حفر وصل إلى الكنز، هنا نجد أن العثور على الكنز ليس مرتبطا بالحافر ارتباطا ضروريا، لأن هذا الحافر إنما كان يحفر الأرض ليصل إلى الماء، فجأة وصل إلى كنز. هنا الكنز الذي هو غاية مرتبطة بالحافر لا ترتبط بالحافر لسببين. السبب الأول أن الحافر فاعل بالقصد، والفاعل بالقصد هو الذي يقصد ويكون عنده علم بفعله وإرادة واختيار، هذا هو الفاعل بالقصد. الحافر هو فاعل بالقصد، فلو استند العثور على كنز إلى الحافر إلى الفاعل بالقصد لكان المفروض قصد العثور على الكنز، والمفروض أنه لم يقصد العثور على الكنز لأنه كان قاصدا الماء، الحصول على الماء. فإذا كان العثور على الكنز ليس مقصودا له إذا لم يستند إليه، إنما يستند العثور على الكنز إليه في فرض أنه قصده، وحيث لم يقصده إذا لا يستند إليه. إذا هناك غاية وهي العثور على الكنز، هذه الغاية لم تستند إلى العلة الفاعلية ألا وهو الحافر، هذا أولا. ثانيا، لو كان العثور على الكنز الذي هو غاية مستندا إلى العلة الفاعلية وهو الحافر لكان ذلك دائما، لأنكم تقولون أن الغاية دائما تستند إلى الفاعل. المفروض لو كان العثور على الكنز مستندا إلى العلة الفاعلية ألا وهي الحافر لكان ذلك دائما، والمفروض أنه لا يتحقق دائما، لأنه قد يحفر ولا يعثر على الكنز. إذا نقول لو كانت الغاية قد استندت إلى الفاعل لكان معنى ذلك أنه قصدها، والمفروض أنه لم يقصدها، وبالتالي إذا لم يقصدها لم تستند إليه. وثانيا، لو كان العثور على الكنز استند إلى الحافر لكان ذلك دائما ولم يختلف ولم يتخلف، مع أننا نجد أنه لا يقع ذلك إلا نادرا، فنادرا من يحفر الأرض يحصل على الكنز. وهذا معناه أن هناك غاية لا تستند بنحو الضرورة والارتباط الضروري للتكوين إلى الفاعل، وهذا معنى القول بالاتفاق في العلة الفاعلية في العلة الغائية. أو نظير إنسان عندما يخرج لملاقاة صديقه، فالغاية من خروجه ملاقاة صديق، وإذا خرج ووجد مديونه الذي يطالبه بالدين فيقول ما هذا الحظ السيء والبخت الشقي. فهنا في الحقيقة والواقع هذا هو المعبر عنه بالاتفاق في العلة الغائية، خرج للقاء الصديق وإذا وجد من يطالبه بالدين. وعلى ذلك على القول بالاتفاق بنى بعض علماء الطبيعة، وهو من قبيل ديمقراطيس من علماء اليونان، بنى بعض علماء الطبيعة وهو ديمقراطيس كينونة العالم، كينونة العالم أي عالم المادة، فقال إن عالم الأجسام مركبة من أجزاء صغار ذرية مبثوثة في خلاء غير متناهٍ، وهي دائمة الحركة، هذه الأجزاء دائمة الحركة، فاتفق أن تصادمت في نهاية الحكمة عبرت فاتفق أن تصادفت، خذ المعنى واحد، فاتفق أن تصادمت جملة منها فاجتمعت، بعد أن تحققت تصادمها اجتمعت فكانت الأجسام يعني كانت هيئة الأجسام هذه الموجودة، هيئة جسم مثلا طويل عريض مربع ما شابه ذلك، فما صلح للبقاء بقي وما لم يصلح لذلك فنا سريعا أو بطيئا. هنا ماذا نريد أن يريد أن يشير إليه العلامة في هذا المقطع؟ يريد أن يؤكد مسألة الاتفاق في العلة الغائية. طبعا ديمقراطيس لم يذهب إلى الاتفاق في العلة الفاعلية، يعني ليس كما قد يفهم في العبارة أو يتناول أحيانا في بعض الشروحات أن مراد ديمقراطيس أنه ينفي العلة الفاعلية، بمعنى أنه هذه الأجزاء وهذه الأجسام لم تتحقق من علة فاعلية. لا، كان كلام ديمقراطيس يتعلق بالاتفاق في العلة الغائية، بحيث يريد أن يؤكد أن هناك أجزاء مبثوثة في الفضاء. هذه الأجزاء المبثوثة في الفضاء الصغيرة تصادفت وتلاقت وتصادمت فكونت جسما من الأجسام. هنا الغاية هو تكوين هذا الجسم. هذا الجسم في الحقيقة والواقع لا يستند إلى هذه الأجزاء. لماذا؟ لأنها في الحقيقة تصادمت ووجدت هكذا بنحو الاتفاق، كونت هذا الجسم، فليس لها غاية لأنها لم تقصد، وإنما اتفق أنها تصادفت وتصادمت فكونت الأجسام. فهي لم تقصد تكوين الأجسام حتى يقال أن لها غاية وهي تكوين الأجسام، وتكوين الأجسام يستند إليها. وهذا معنى هو الاتفاق في العلة الغائية، بحيث أن النتيجة لم تكن مستندة إلى الفاعل، لأن الفاعل لم يقصد تكوين الأجسام. يقول ديمقراطيس لا، تصادمت فجأة فحدثت الأجسام. فيقول ولذلك بنى بعض علماء الطبيعة على أن حدوث الأجسام إنما هو بنحو الاتفاق في العلة الغائية. نعم، قد يكون لها علة فاعلية أوجدتها، ولكن ليس لها غاية. إذن في المقطع الأول يؤكد العلامة الطباطبائي أن هناك فئة تؤمن بوجود الاتفاق في العلة الغائية، بمعنى الاتفاق في العلة الغائية بمعنى أن هناك غاية لا تترتب على الفاعل ولا تسند إلى الفاعل، وليس هناك نسبة ضرورية تستند إليها. فإن قلت ما الإشكال في ذلك؟ نقول الإشكال في ذلك ما تقدم تأسيسه، أنه ينافي ما تقدم تأصيله وتأسيسه، أن لكل فعل غاية، وأن الغاية دائما تترتب ولها نسبة ثابتة ضرورية نحو فاعلها أو نحو العلة الفاعلية. دائما الغاية مترتبة على الفاعل. هذا هو الإشكال، أننا لو قبلنا الاتفاق في العلة الغائية لا انهدم ذلك الأصل الذي سلمنا به فيما سبق. والجواب يقول العلامة والحق أن الأمور الكائنة أي الأمور الممكنة تنقسم بالنظر البدوي، لأنه سوف يأتي بالنظر الدقي الفلسفي أنه ليس يوجد إلا قسم واحد، بالنظر البدوي إلى أربعة أقسام. بعض الأمور تكون دائمية الوجود من قبيل التلازم بين النار والحرارة، فإن هذا دائمي الوجود، أو يكون بنحو أكثري الوجود من قبيل غالبا الإنسان الذي يخلق يوجد بخمسة أصابع، لكن يمكن أن يوجد بستة أصابع. إذن الوجود إنسان، وجود يد ذات خمسة أصابع، هذا أكثري الوجود. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث العكس، وهو ما كان أقلي الوجود، كإنسان له ستة أصابع إصبع زائد على الخمسة، فهذا أقلي الوجود. القسم الرابع ما كان متساوي الوجود من حيث الوقوع واللا وقوع، كقيام الإنسان وقعوده، فإنه متساوي الوجود. إذن هذه أربعة أقسام. يقول العلامة لو جئنا بالدقة الفلسفية والتحليل العقلي الدقيق، نحن لا يوجد عندنا أكثري الوجود وأقلي الوجود ومتساوي الوجود من حيث الوقوع واللا وقوع، كل الأمور ترجع إلى قسم واحد وهي أنها دائمية الوجود. أما دائمي الوجود فهو دائمي الوجود كما قلنا، كما في الحرارة والنار. وأما أكثرية الوجود فإنه متى يتحقق أكثرية الوجود؟ يتحقق أكثرية الوجود أي يتحقق أي تتحقق اليد ذات الخمسة الأصابع بشرط. ما هو شرطها؟ عدم وجود الإصبع الزائد. إذا لم يوجد الإصبع الزائد فدائرة اليد تكون ذات خمسة أصابع. إذا وجود اليد ذات الخمسة الأصابع مشروط بعدم وجود مادة زائدة، بعدم وجود إصبع زائد، وبهذا النحو تكون اليد دائمية الوجود. بمعنى كلما لم يكن مع اليد إصبع زائد فهي خمسة بنحو دائم. كذلك إذا جئنا إلى أقلية الوجود وهو الإنسان الذي له ستة أصابع، متى يكون الإنسان له ستة أصابع؟ يكون الإنسان له ستة أصابع إذا فرض الإصبع زائد. كلما فرض إصبع زائد على الخمسة فهو دائم التحقق وأنه له ستة أصابع. إذن حتى أقلية الوجود مشروط وبتحقق شرطي يكون دائم الوجود. كذلك إذا جئنا في المتساوي كقيام الإنسان وقعوده، كذلك متى ما تحقق شرط القيام، بمعنى متى ما تحققت شرائط القيام وارتفعت موانع القيام يكون القيام هنا متساوي أو دائم؟ دائم. كذلك متى ما تحققت شرائط القعود وارتفعت موانع القعود فيكون القعود بالنسبة إلى الإنسان دائميون. إذن جميعها ترجع إلى كونها أمور دائمة. ولهذا قال: والحق الاتفاق في الوجود، يعني الاتفاق في الوجود، يعني الاتفاق بنحو العلة الغائية. وإذا كان ثمة اتفاق هناك فهذا من خلال الجهل بالسبب كما سوف يأتي. ولنقدم لتوضيح ذلك مقدمة، هي أن الأمور الكائنة أي الممكنة يمكن أن تتصور على وجوه أربعة. على وجوه أربعة تصور بدوي، يعني بنحو التصور الأولي غير الدقيق. منها ما هو دائمي الوجود كالشمس والحرارة أو النار والحرارة، ومنها ما هو أكثري الوجود ككون اليد لها خمسة أصابع، ومنها ما يحصل بالتساوي كقيام زيد وقعوده مثلا، ومنها ما يحصل نادرا وعلى الأقل كوجود الإصبع الزائد في الإنسان فتكون له ستة أصابع. والأمر الأكثري الوجود يفارق الدائمي الوجود بأي شيء؟ بوجود معارض يعارضه في بعض الأحيان، مثلا قال كعدد أصابع اليد، فإنها خمسة على الأغلب، يعني أكثر الأحيان، وربما أصابت القوة المصورة للإصبع، يعني صورت مادة زائدة عن إصبع زائد صالحة لصورة الإصبع فصورتها إصبعا. ومن هنا يعلم، هنا الشاهد، أن كون الأصابع خمسة مشروط بعدم مادة زائدة، يعني بعدم إصبع زائد، بعدم وجود إصبع ثالث، وأن الأمر بهذا الشرط دائمي الوجود. بمعنى متى ما لم تكن هناك مادة زائدة فاليد دائما على خمسة أصابع لا أكثريه، وأن الأقلي وهو ستة الأصابع الوجود مع اشتراط المعارض المذكور ألا وهو وجود المادة الزائدة أيضا يكون دائمي الوجود. بمعنى أننا نقول هكذا: كلما صورت القوة المصورة وأوجدت إصبعا زائدا كانت اليد دائما على ستة أصابع. وإذا كان الأكثري والأقلي دائميين بالحقيقة فالأمر في المساوي ظاهر. كذلك في المساوي متى ما تحققت شرائط القيام وارتفعت موانعه كان القيام دائما، وكذا بالنسبة للقعود. فالأمور إذن كلها دائمية الوجود، عند تحقق الشرائط وارتفاع الموانع بهذا القيد، عند تحقق الشرائط وارتفاع الموانع. دائمية الوجود بأي معنى؟ قال جارية على نظام ثابت لا يختلف ولا يتخلف. لماذا لا يختلف ولا يتخلف؟ لأنه تحققت الشرائط وارتفعت الموانع. وإذا كان كذلك، يعني إذا كان الأمر كذلك أنه دائمي الوجود، فلو فرض أمر كمالي، هنا يبتدي يدخل في الإجابة عن وينفي القول بالاتفاق. يقول إلى حد الآن أثبتنا أن الأمور والترتب بها بنحو دائمي، هنا نقول إذن الغاية تترتب على الفعل أو على الفاعل وتستند إلى العلة الفاعلية بنحو دائم، لأنه جميع الأمور الكائنة كلها بنحو دائمية الوجود لها نظام ثابت محدد لا يختلف ولا يتخلف. وإذا كان كذلك، يعني أنها دائمية الوجود، فلو فرض أمر كمالي، أمر كمالي أي الغاية، الغاية كمال، مترتب على فعل فاعل ترتبا دائميا. لماذا ترتبا دائميا؟ لأن الأمور دائما هي دائمية الوجود لا يختلف ولا يتخلف. قال حكم العقل حكما ضروريا فطريا بوجود رابطة وجودية. لماذا هنا؟ ما هو منشأ حكم العقل؟ لأن العقل قال نسبة شيء إلى شيء دائما بنحو دوام، بمعنى أنه لا يختلف ولا يتخلف، بوجود رابطة وجودية بين الأمر الكمالي أي الغاية المذكور أي المترتب على فعل فاعل ترتبا دائميا، وبين فعل الفاعل. قال بوجود رابطة، ما هي هذه الرابطة؟ وهذه هي التي أسسناها نحن، أن هناك رابطة، بمعنى أن هناك نسبة ثابتة بين حركة كل شيء، بين كمال كل شيء وذلك الشيء. وبعبارتنا أن هناك نسبة ثابتة متحققة خارجية تكوينية بين الفاعل وبين غايته. يقول العلامة هنا يشير إلى مطلب مهم ودقيق جدا، يقول نحن أثبتنا في الفصل السابق أن هناك نسبة بين الفاعل وبين غايته، وهذه النسبة لو لم تكن لكانت حركة كل شيء تسعى إلى كل غاية، وهذا باطل وجدانا. هذه النسبة يقول تستدعي نوعا من الاتحاد بين وجود طرفيها. لماذا؟ يعني غاية ما تم إثباته فيما تقدم أن هناك نسبة بين الغاية وبين فعل الفاعل، هنا يقول هذه النسبة تستدعي اتحاد طرفيها، أن هناك نوع اتحاد بينهما. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما يلي. نقول في المقام النسبة لا حقيقة لها إلا بوجود طرفيها، فإذا كان بين الحركة والغاية نسبة، هذه النسبة ليس لها وجود إلا من خلال طرفيها، قوام الوجود الرابط بطرفيه كما تقدم في المرحلة الثالثة في الفصل الأول. ما هي أطراف هذه النسبة؟ نقول أطراف النسبة وجود الحركة أي الفاعل، فعل الفاعل، والغاية. إذا كانت هذه النسبة موجودة وكانت هذه النسبة متحققة الخارج، والنسبة تعني أنها متقومة بطرفين، لا بد من وجود هذين الطرفين ولا بد من تحقق هذين الطرفين خارجا، لأنه لا معنى لأن تكون النسبة متحققة في الخارج وأطرافها ليست في خارج، هذا لا معنى له، لأن حقيقة النسبة وقوام النسبة بطرفيها وليس لها استقلالية، ولهذا عبرنا عنها بالوجود الرابط. إذا لما كانت النسبة حقيقة ثابتة ورابطة ضرورية خارجا كان أطرافها كذلك في المقام، لأن حقيقتها بأطرافها، وأطرافها وجود الحركة ووجود الغاية. ولهذا قال: رابطة تقضي بنوع من الاتحاد الوجودي، لأنه تقدم في الفصل الأول من المرحلة الثالثة في بحث الوجود الرابط أن الوجود الرابط يتبع اتحادا ما. لماذا يتبع اتحادا ما؟ لأنه ليس خارج من أطرافه. بينهما أي بين الفعل والغاية ينتهي إليه قصد الفاعل لفعله. هذه ينتهي إليه قصد الفاعل لفعله، هذا روح الجواب الذي سوف ألخصه فيما بعد، وهذا هو الغاية. هنا نقول في الحقيقة والواقع يتبين من هذا البيان أنه لا يوجد اتفاق في العلة الغائية. الاتفاق كان ماذا يعني؟ كان أنه ليس هناك ارتباط بين الغاية وبين فعل الفاعل. نحن نقول في المقام أنه لا يمكن فك الارتباط بين الغاية وبين فعل الفاعل. لماذا؟ لأن جميع الأمور الممكنة دائمة الوجود، ومعنى أنها دائمة الوجود بمعنى أنها قائمة على نظام لا يختلف ولا يتخلى. فبالتالي لا نؤمن بشيء يسمى بالاتفاق في العلة الغائية، أي أنه عدم وجود الترتب الغاية على فعل الفاعل، فهذا ينافي ديمومة الوجود الذي تم إثباته. يقول العلامة: من يشك في الاتفاق في العلة الغائية عليه أن يشك في الاتفاق في العلة الفاعلية. وهذه المسألة التي طرحناها في البداية، أن الاتفاق تارة يطرح بنحو الاتفاق في العلة الغائية، وأخرى الاتفاق بنحو العلة الفاعلية. يقول العلامة الطباطبائي: من شك في وجود ترتب بين الغاية وفعل الفاعل، أي من آمن بالاتفاق في العلة الغائية، عليه أن يشك في وجود ترتب بين المعلول وعلته الفاعلية، لا علته الغائية، وعلته الفاعلية، أي أنه يؤمن بالاتفاق في العلة الفاعلية، لأن الاتفاق في العلة الفاعلية ماذا كان يعني؟ كان يعني تحقق المعلول بدون علة، أو أن المعلول يتحقق من خلال علة، لكن عدم هذا المعلول لا يستند إلى هذه العلة. ما هو وجه الملازمة؟ ما هو وجه الملازمة بين الإيمان بالاتفاق في العلة الغائية وبين الاتفاق في العلة الفاعلية؟ يعني ما الملازمة؟ أنا ألتزم بأن الغاية لا تترتب على فعل الفاعل، وهذا معنى الاتفاق في العلة الغائية، ولكن هل لازم ذلك أنني أؤمن بأن المعلول لا يترتب على علته الفاعلية، وهذا معنى الاتفاق في العلة الفاعلية؟ نقول نعم، هناك ملازمة. ما هي هذه الملازمة؟ الملازمة لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. ببيان هو هذا: أنه في الحقيقة والواقع مع دوام الترتب بين الغاية والفعل الفاعل أنكرنا ذلك الترتب، كذلك نحن في العلة الفاعلية على أي أساس قلنا بأن المعلول يستند إلى علته الفاعلية؟ على أي أساس نقول أن المعلول يستند إلى علته الفاعلية؟ على أساس الترتب، أن المعلول يستحيل أن يتحقق من دون علة فاعلية. المعلول لما كان ممكنا من الممكنات، كل ممكن يحتاج إلى علة فاعلية. إذا كان هناك ترتبا بين المعلول والعلة الفاعلية. مع وجود هذا الترتب أنكرنا المعلول، أنكرنا نسبة المعلول إلى علته الفاعلية وترتب المعلول على علته الفاعلية. في جانب العلة الغائية، مع وجود الترتب الدائم بين الغاية، التفت الملازمة، مع وجود الترتب بين الغاية وفعل الفاعل أنكرنا وآمنا بالاتفاق، آمنا بالاتفاق. كذلك في جانب العلاقة بين المعلول وعلته الفاعلية، إنما استكشفنا ذلك من خلال الترتب والاستناد. فمن باب أولى أنكم ماذا تقولون؟ أن هنا اتفاق. هناك في العلة الغائية قلتم بالاتفاق مع وجود الترتب، كذلك هنا مع وجود الترتب قولوا بالاتفاق. ولهذا قال: ولو جاز لنا أن نرتاب أي نشك في ارتباط غايات الأفعال، أي الغاية بفواعلها، مع ما ذكر من دوام الترتب، يعني مع أن هناك ترتبا دائميا، لأن الأمور دائما هي دائمية الوجود لا تختلف ولا تتخلف، مع وجود الدوام الترتبي بين الغاية وفعل الفاعل أنكرتم وآمنتم بالاتفاق. جاز لنا أن نرتاب ونشك في ارتباط الأفعال بفواعلها، مو ارتباط غايات الأفعال، لا، ارتباط نفس الأفعال، يعني نفس المعلول بعلته الفاعلية. هناك الأول: ولو جاز لنا أن نرتاب في ارتباط غايات الأفعال بفواعلها، يعني ارتباط الغاية بفعل الفاعل. الثاني: جاز لنا أن نرتاب في ارتباط الأفعال بفواعلها، يعني العلة الفاعلية وتوقف الحوادث والأمور على علة الفاعلية، إذ ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائمي بين ماذا وبين ماذا؟ بين الفاعل والعلة الفاعلية، وبين الغاية والعلة وبين الغاية وفعل الفاعل. لا يوجد هناك إلا هذا الدوام الترتبي. إذ مع وجود هذا الدوام الترتبي أنكرتم وآمنتم بالاتفاق في العلة الفاعلية، في العلة الغائية. كذلك حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، لكم أن تسروا هذا إلى الاتفاق في العلة الفاعلية. ومن هنا ما أنكر كثير من القائلين بالاتفاق، مكتوب ومن هنا شنو؟ نعم، ومن هنا ما أنكر كثير من القائلين بالاتفاق العلة الفاعلية كما أنكر العلة الغائية، وحصر العلية في العلة المادية، وستدير الإشارة إليه، وهو المذهب المادي سواء كان ميكانيكيا أو كان ديلاكتيكيا. المذهب المادي لم يؤمن إلا بعلة واحدة وهي العلة المادية، أنكر العلة الغائية، أنكر العلة الفاعلية، بل حتى العلة الصورية أنكرها، فلم يؤمن إلا بعلة واحدة من العلل الأربع وهي العلة المادية. ولهذا أصل الأشياء ووجود الأشياء هو المادة، وسوف تجيء إن شاء الله الإشارة إليه في الفصل القادم. الحاصل: فقد تبين من جميع ما تقدم. نعود إلى أصل الإشكال ونقرر الجواب بعد هذا البيان. كان الإشكال أن يمكن أن الفاعل يفعل فعل فتحدث غاية، وهذه الغاية لا تسند إليه، كمن يحفر بئرا لطلب الماء فيجد كنزا، العثور على الكنز لا يستند إلى الحافر. قلنا: لماذا لا يستند إلى الحافر؟ لسببين. السبب الأول، السبب الأول كان القصد، السبب الثاني كان الدوام، نعكس حتى يكون الجواب أسرع. السبب الأول لأنه لو كان العثور على الكن مستندا إلى الحافر لكان ذلك دائما، مع أنه لا نجده أنه دائم، بل نجده أنه نادرا. هذا ما هو جوابه؟ جوابه أنه لا يوجد عندنا شيء اسمه نادرا، بل كل الأمور دائمية الوجود. هذا الحافر نقول عندما حفر البئر لما تحققت شرائط الحفر وارتفعت موانع الحفر وتحققت شرائط العثور على الكنز وارتفعت موانع العثور على الكنز، كان هذا العثور على الكنز مستندا إلى الحافر بنحو الدوام، بمعنى كل حافر لو جاء في هذا الوقت وفي هذا الظرف وفي خصوص هذا البئر لوصل إلى الكنز. أي حافر سوف يأتي؟ كذلك من خرج من بيته للقاء صديقه فوجد من يطلبه الدين. نقول لو خرج أي إنسان من هذه الفتحة وتهيأت الظروف بأنه كان طالب الدين مر على هذا البيت فيلتقي الخارج من البيت بهذا الرجل الطالب للدين، هذا بنحو الدوام. كل من حفر هذا البئر في هذه الساعة بهذه الآلات الخاصة قطعا سوف يعثر على الكنز، وهذا معنى أن الأمور دائمية الوجود بتحقق شرائطها وارتفاع موانعها. فنقول نعم العثور على الكنز بالنسبة إلى هذا الحافر دائمية الوجود وليس نادرا. هذا هو الإشكال، السبب الأول وأجبناه. السبب الثاني وهو المهم، أنه هذا العثور على الكنز لا يستند إلى الحافر. لماذا؟ لأن الحافر فاعل بالقصد وهو لم يقصد، فإذا لم يقصد إذن لم يستند إليه. نقول ما مرادكم من لم يقصد؟ يعني لم يعلم. إذا كان مرادكم لم يعلم بأن هناك كنزا في هذه الحفرة، العلم وعدم العلم ليس له مدخل في استناد العثور على الكنز إلى الحافر. إذا كان مرادكم القاف بمعنى أنه جمع أمره وعزيمته وإرادته لأن يعثر على كنز عند حفره هذا البئر، ماذا نقول؟ في الحقيقة والواقع، وهنا دقة الجواب، الحافر ماذا قصد من عملية الحفر؟ قصد من عملية الحفر والغاية التي كان ينشدها ويطلبها ما يترتب على فعله. كل إنسان يقصد شيئا يقصد ذاك الذي يترتب على فعله. أنا عندما أحفر البئر أقول غايتي ما يترتب على الحفر، وعندما أستظل تحت هذا الجدار غايتي ما يترتب على الاستظلال، وعندما أخرج من البيت غايتي ما يترتب على الخروج. كل فاعل قصده يتعلق بما يترتب على فعله، يعني فعله ماذا ينتج، هذا هو قصده. كل فاعل يقصد ما يترتب على فعله. إذا اتضحت هذه المقدمة ماذا نقول؟ نقول في المقام تارة الفاعل يقصد تفصيلا وأخرى يقصد إجمالا. يقصد تفصيلا كما إذا علم بأن في هذا البئر كنز فهنا قصد ما يترتب على فعله، ويعلم تفصيلا أن الذي يترتب على فعله العثور على الكنز، وأخرى يقصده إجمالا بمعنى أنه يقول أنا سوف أقوم بعملية الحفر وقصدي وغايتي ما يترتب على فعلي، ولكن قد أجهله، كنت أعتقد أنه ما، لكن الماء لم يترتب على فعلي، الذي ترتب على فعلي هو العثور على الكنز. فهنا أخطأ في متعلق القصد، هو أخطأ، وإلا هو كان قاصدا ما يترتب على فعله. أي شيء كان ماء ترتب على فعلي على عملية الحفر، كان كنزا كان ذئبا كان سبعا ما شابه ذلك. إذا على كل حال هو كان قاصدا، لأنه ماذا قصد؟ قصد من عملية الحفر ما يترتب على فعله، والآن الذي ترتب على فعلك هو العثور عليه، كان فبالتالي استند إليك. نحن إنما قلنا أنه لا يستند إليك باعتبار كنا نجهل السبب ونجهل السبب الذاتي، فلهذا قال فقد تبين من جميع ما تقدم أن الغايات النادرة الوجود كمن يعثر على كنز المعدودة من الاتفاق، لاحظ غايات دائمية ذاتية لعللها، هذا هو السبب الأول الذي ذكرناه، أنه هذه العثور على الكان لا يستند إلى الفاعل، لأنه لو استند إليه لكان دائما، مع أنه نجده أنه نادرا. قلنا لا يوجد شيء يسموه نادر، كلما تحققت شرائط العثور وارتفعت موانع العثور كان العثور بشكل دائم، وإنما تنسب إلى غيرها، يعني الغاية تنسب إلى غيرها بالعرض. هنا يشير إلى اصطلاح فلسفي، وهو أن الغاية على نحوين، غاية ذاتية وغاية عرضية. ما الفرق بين الغاية الذاتية والغاية العرضية؟ الغاية إذا نسبت إلى سببها الذاتي تسمى غاية ذاتية، بينما إذا نسبت الغاية إلى سببها غير الذاتي تسمى غاية عرضية، وإنما تنسب إلى غيرها بالعرض، يعني تنسب الغاية. فالحاصر لأرض تحتها كنز، نظير العثور على الكنز، لا تنسبه إلى الحاصر، تنسبه إلى شيء آخر، إلى الاتفاق، إلى كذا. ففي الحقيقة المفروض أنك تنسب العثور إلى الكنز إلى الحاصر، فتكون الغاية غاية ذاتية. نعم إنما أنت لجهلك بالسبب وأن هذا الحاصر ليس هو السبب، تقول أننا ننسبها إلى غيره. فالحاصر لأرض تحتها كنز يعثر على الكنز دائما، لماذا؟ لأنه بمجرد تحقق الشرائط وارتفاع الموانع يعثر على الكنز دائما، وهو غاية له بالذات. فإن قلت كيف يكون له غاية وهو لم يقصد إلا العثور على الماء؟ قلنا في الحقيقة لأنه يجهل هذا وجود الكنز، وإلا هو في الحقيقة والواقع ماذا كان يقصد؟ كان يقصد ما يترتب على فعله، علمه وعدم علمه لا مدخلية له في المقام. هو يقول أنا غاية من فعلي ما يترتب على فعلي، هذه هو روح كل الجواب عن هذا الإشكال في الكلمة، أن كل فاعل يقصد وغايته ما يترتب على فعله، وإنما تنسب إلى الحاصر للوصول إلى الماء بالعرب، يعني إلى سببها غير الذاتي. وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام ينهدم على من في دائم، كل إنسان يأتي إلى جدار سوف يسقط عليه، وهو غاية للمتوقف فيه بالذات. لماذا؟ لأن الجالس تحت الجدار يقول غاية ما يترتب على فعلي، وما هو الذي يترتب على فعلك تحت جدار سوف يسقط في ثانية؟ هو هذا غايتك بعد. وإنما عدت غاية للمستظل بالعرب، فالقول بالاتفاق من الجهل بالسبب، يعني من نسبة الشيء إلى غير سببه الذاتي الحقيقي. فإذا لا يوجد ثمة اتفاق في العلة الغائية، وليس ثمة اتفاقات أيضا في العلة الفاعلية من باب أولى. تم الكلام فعلا في الفصل التاسع، يأتي الكلام في الفصل العاشر والحادي عشر، والحمد لله رب العالمين.